سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك، لا إله إلا أنت. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق الذي ضاق الوقت عن الإجابة عليها. بقي عندي الأخت أم بكر من العراق، سألت مجموعة أسئلة. تسأل في سؤالها الثاني عن السبحة، تقول هل السبحة يمكن نسبح فيها أم بدعة؟ يا أختي أم بكر بارك الله فيك، بالنسبة لي التسبيح، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح بأصابعه أو بأنامل يده، هذه الأنامل، هذه الخطوط، هذه تسمى الأنامل، كان يقول سبحان الله سبحان الله أو سبحان الله سبحان الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه مستنطقات يوم القيامة تشهد للعبد يوم القيامة. وكانت الخيوط والعقد معروفة، وكان العد بالحصى والنوى معروف، ما استعمله النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك السبحة طرأت علينا من ديانات، يعني ليست من ديانات أخرى، وهناك دراسة وتتبع على أنها هي طارئة على المسلم. المقصود يا أخت الفاضلة، بعيدا عن هذا وهذا، بعيدا عن هذا وهذا، ينبغي لك أن تفعل الأفضل والأكمل، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذه مستنطقات يوم القيامة، هذه الأنامل، هذه كل أصبع فيه ثلاثة، هذه تشهد لك يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. أم بكر تسأل تقول بالنسبة للاغتسال والوضوء، يقولون لها قولي نويت أن أغتسل، نويت أن أتوضأ، يقولون لها هكذا. يا أختي الفاضلة، الذين قالوا لك قولي نويت، هؤلاء جهال، هؤلاء ليس عندهم علم شرعي، هؤلاء يخالفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النية محلها القلب، النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. ولذلك يا أختي الفاضلة، النية هي في القلب، لما تأتين تغتسلين تنوين في قلبك بأن هذا غسل، لما تأتين تتوضئين تنوين بقلبك بأن هذا وضوء، لما تأتين تصلين الظهر أو العصر تنوين بقلبك بأن هذه الظهر وهذا العصر، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل، هناك قول شاذ ضعيف، حتى أنه يعني ضعيف حتى في المذهب الذي ينتمي إليه صاحب التخريج، بأن النطق بالنية في أول العبادة يرونها، لكن هذه بدعة مخالفة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتلفظ بالنية في، وبعدين الله عز وجل سهل النية، ما في هذا التعقيد. للأسف الآن بعض الناس إذا جاء يصلي يقول الله أكبر، نويت أن أصلي صلاة مثلا الظهر أو العصر 4 ركعات مقتديا بهذا الإمام مستقبلا القبلة فرضا، ثم يكبر، ما بقي إلا يأتي بلستة طويلة من الكلام، هذا تعقيد، هذا تشدد، هذا تنطع، ما أنزل الله به من سلطان. ربنا الرحيم جل وعلا سهل لنا مسألة النية، وما أمرنا بأن ننطق بها ولا نأتي بهذا الكلام. أنت منذ أن خرجت من بيتك إلى المسجد أنت ناوي الصلاة، هذه كلها نية، فإذا جئت يعني تقارن النية بالتكبير، لما تقول الله أكبر تستحضر في قلبك، فيكون مواطأة هناك مع القلب في مع التكبير بأن هذه صلاة الظهر، هذه صلاة العصر، وهذا من أسهل الأمور، وهذه شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانتم بخير بمناسبة السنة الهجرية. مرحبا أختي نادية. محرم. تفضل يا أختي. بالنسبة للسؤال الأول، ما هي الأحداث التي حصلت في يوم العاشر من شهر محرم الحرام؟ بالنسبة للسؤال الثاني، ما هو حكم صيام 9 والعاشر في شهر محرم؟ وشكرا. أهلا وسهلا نادية. تفضل أم أنس. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أريد أن أشكرك يعني على التفصيل في أجوبتي بالأمس، يعني زادك الله علما وتقنا يا رب. حياك الله يا أم أنس، حياك الله، تفضلي. يا شيخ سؤالي الأول، ما حكم يا شيخ إشراك النية في أعمال النوافل؟ فمثلا أنا أصلي العشاء وعندما أصلي ركعتي الشفع أنوي كذلك بأن هذه الركعتين تكون سنة راتبة يعني للعشاء. طيب. وأيضا يا شيخ بالنسبة للصيام، أنا ما تبقى لي يومين قضاء من رمضان الفائت، أريد أن أصوم بإذن الله التاسع والعاشر وأنوي أنها أيضا قضاء بهذين اليومين، فهل يجوز ذلك أم لا؟ طيب. وسؤالي الثاني يا شيخ، كما قلت لك بالأمس أنا عندي 3 أطفال، بالنسبة للكبرى يا شيخ بعد 5 أشهر من ولادتها قام أبوها بشراء عقيقة لكي يذبحها عليها، لكن يا شيخ لظروف يعني طارئة لم نستطع ذبحها في البيت ويعني جمع الناس عليها، فاضطر كان أحد الأقارب يعني المقربين بصدد القيام بزواج يعني، ويريد أن يقيم وليمة في بيته لكن ظروفه فقير يعني، فإحنا أعطيناه تلك الذبيحة وقلنا له بأنها عقيقة عن ابنتنا وذبحها بهذه النية، ولكن يعني الناس الذين يأكلون لا يعلمون، نحن فقط لذلك الشخص الذي نعلم بأنه عقيق، فهل تجزي أم يجب علينا يعني؟ طيب يا مانس، مرة أخرى. واضح يا مانس، أبشري. باقي شيء يا مانس؟ راحت يا مانس؟ تفضلي وسن. ألو. تفضلي يا وسن. نعم، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا عندي سؤال لحضرتك. ألو. تفضلي. ألو. الشيخ أنا مرضت من خلال المرض، صابني وسواس وتفكير وخوف. إيه. داخلي أشكد أريد أطلع هالوسواس وهالتفكير من نفسي، ما أقدر أقرأ قرآن، أذكر الصباح، بس ما يلخ مني أبد خوف ووسواس وتفكير، يعني لدرجة مرات هيك أحس يعني أني مو نفسي وهيك. أريد تنصحني وأريد رقمك يا شيخ. إن شاء الله، أبشر إن شاء الله، ارجع للكنترول يعطونك. نعم، تفضل أم محمد. ألو شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ مرحبا مرحبا، تفضلي. ثلاثة أسئلة لو سمحت، وبغيت رقمك الخاطئ. طيب اعطيني الاسئله الحين. السؤال الاول، انا اتصلت بك ليس انقطع الخط، الزمام في الانف يا شيخ جاهز ولا مو جاهز؟ ليش ايش الزمام اللي في الانف الزينه؟ اي يسمونه زمام وخزام. ها اي خزام زمام عندنا يسمونه. اي للحريم. ها طيب. اي ايوه الزينه اللي في الانف. طيب جاهز ولا مو جاهز؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، ولدي قرا لي في كتاب كذا يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويموت على كل شيء قدير، الصباح والمساء، جايز؟ طيب يا محمد. والسؤال الثالث يا شيخ، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اقراها بعد كل صلاه 100 مره، جايز؟ بعد كل صلاه؟ بعد كل صلاه. اي. وبغيت رقمك الخاص كيف رسالة ولا كيف؟ لا لا ارجع الحين الكنترول، خليك على الخط وارجع او اتصلي بهم مرة ثانية بيعطونك ان شاء الله. تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بلازم عندي 3 أسئلة. تفضل ابو. زوجتي تقرأ القرآن بس قراءتها مو قوية، تتهجى القرآن. ايوه. اي نعم. طيب. كنت أجي عقاتي مو قوية. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخنا، من سبحان الله العظيم من معجزات القرآن هذا الريش مال الحمام، يعني إذا نخليه في بين القرآن يعني أسبوع أو 10 أيام أو شهر هذا الريش تكبر يعني حجمه يكبر. إي. يعني شنو هذا السر سبحان الله العظيم؟ إي نعم. ريش النعام ولا الحمام؟ يا شيخنا. لا الحمام. طيب. ريش الحمام. نعم. تفضل. السؤال الثالث شيخنا بلا زحمه، يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم سوف تفرق امتي الى 73 فرقه كلها في النار الا واحده، يعني هذا الفرق يعني مثلا التوحيد والامور الشرعيه المعروفه بغض النظر عن الامور المختلفة بين المذاهب، يعني أقرب عن المذاهب مثلا الرئيسيين. أي. فهذا يعني عامل اطمئنان مثلا في التوحيد، يعني مثل ما يقول صلاة القرآن والصلاة. أبشر أبو عبد الله، تسمع الجواب إن شاء الله. أبشر أبشر. تفضل إسحاق. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤالين ممكن؟ ممكن. نعم. شيخ، سؤال الأول، أنا والدي يعملان في البنك الربوي، والآن نحن نسكن في سكن وظيفي يعني تابع للبنك، والآن الوالد يعني كان يعمل في مكتب المحاسبة ثم انتقل إلى الإدارة في المديرية، يعني أصبح مديرا لبنك آخر، والآن أصبح في سكن وظيفي آخر. يعني الشيخ، هل يمكن أن أساعدهم في أمور استرسال وغير ذلك والشراء إلى غير ذلك شيخ، وأنا الآن لا أعمل؟ طيب، السؤال الثاني. شيخ، السؤال الثاني، شيخ، الذين يعني يتهاونون في إسباغ الوضوء يعني يعلمون ذلك لكن يتعمدون، فهل هذه ما حكم صلاتهم، وهل يعتبرون تاركين للصلاة؟ طيب يا إسحاق، بارك الله فيك، السلام عليكم. نكتفي. طيب نكتفي. ام بكر باقي لها سؤال، تقول بان اولادها منهم من اولادها واحد اسمه ابو بكر والثاني عثمان، تقول نعيش في منطقه وللاسف الشديد يعني يبغضون هذه الاسماء، واخشى على اولادي من الايذاء والكذا، تقول هل لي ان اغير اسماء؟ يا اختي ام بكر بارك الله فيك، اسال الله تعالى ان يحفظك ويحفظ اولادك ويحفظ جميع المسلمين وان يكبت عدوكم. بالنسبه لي لك، يجب عليك، يجب وجوب أن تغيري أسماء أولادك إذا كان فعلا هذه الأسماء مهددة، يعني أصحابها مهددين بالقتل أو معرضين للقتل. يجب عليك، لأن الإبقاء على الأنفس المعصومة واجب، وسفك الدماء محرم، والإنسان يجب عليه أن يسعى في الحفاظ على الأنفس المعصومة. وتغيير الاسم يا أختي الفاضلة ليس بشيء، أهم شيء تبقى هذه الأنفس وهذه الدماء. والقتل هذا من أعظم الذنوب ومن أخطر الآثام بعد الشرك بالله جل وعلا، ولذلك ربنا جل وعلا دائما يذكر القتل بعد الشرك، وهؤلاء الذين يمارسون القتل بمثل هذه الطريقة فالله جل وعلا يتولاهم بعدله. ولذلك يا أختي الفاضلة يجب عليك أن تغيري إذا غلب على ظنك أو تيقنت بأنك فعلا هؤلاء الأولاد سيتعرضون لمثل هذا اللون والنوع الذي ذكرتيه من الإيذاء أو القتل. الأخت نادية من العراق تسأل، تقول بالنسبة للأحداث التي مرت في العاشر من شهر الله المحرم. يا أختي نادية بارك الله فيك، بالنسبة لعاشوراء كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه في مكة وجوبا، كان يصومه ويأمر الناس بصيامه، لأن فرض صيام رمضان كان بعد الهجرة في المدينة في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان صوم يوم عاشوراء واجب على المسلمين في ذلك اليوم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون فاستغرب، صار اتفاق، يعني كأن ما علم الرسول بأن اليهود يصومون هذا اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تصومونه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، يعني من الغرق، نجاه الله من فرعون. قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، قال نحن أحق بكم من موسى، موسى أخو النبي عليه الصلاة والسلام، الأنبياء إخوة لعلات، قال نحن أحق بكم من موسى. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه، وأيضا لما جاء في العام الأخير من حياته عليه الصلاة والسلام الشريفة قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، في لفظ التاسعاء يعني مع العاشر، فيصير يصوم يومين حتى يخالف اليهود، يصوم التاسع ويصوم العاشر. ولذلك يا أختي الفاضلة الصيام يوم عاشوراء سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يكفر ذنوبه سنة كاملة، وهو على مراتب. أفضل شيء أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر، ثم المرتبة الثانية أن يصوم العاشر فقط، أن يصوم العاشر فقط. المرتبة الثالثة بعض العلماء قالوا يصوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر، يذكرون هذا ويروون في هذا حديث هو محل نظر من جهة الإسناد، يوم قبله أو يوم بعد، لكن أفضل شيء أن يصوم تسعة وعشرة، وإذا ما استطاع وانشغل وكذا يصوم يوم عشرة فقط ولا شيء عليه. طيب، ذكرنا لنادية صيام يوم العاشر والتاسع، هذا سنة. أم أنس بارك الله فيها تسأل، تقول ما حكم إشراك النية في بعض أعمال النوافل؟ وهي ضربت مثال، تقول بعد صلاة العشاء أصلي الشفع وبنية راتبة العشاء البعدية، ما الحكم؟ جائز يا أختي الفاضلة، يجوز أن تجتمع أن يجمع الإنسان عبادتين من جنس واحد بنية واحد، بشرط أن لا تكون إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا مفعولة على جهة التبع، ولا مفعولة على جهة التبع. فأنت لما تأتين تصلين راتبة العشاء أنت أصلا مطالبة، يعني الإنسان عفوا من السنة أن يوتر، والوتر ركعة واحدة، أقله ركعة وأكثره لا حد له، وأعدله 11 ركعة. فلو صليت مثلا راتبة العشاء بعد العشاء ونويتيها الشفع ما في بأس، وإن كان بعض العلماء يرى بأن هذه تابعة للعشاء، لا أنت أصلا لست مأمورة بأن تأتي بركعة الشفع حتى توتري، لا، لأنها سنة مستحبة فيجوز لك، يجوز. وكذلك مسألة القضاء، عندك تقولين بأنك عندك قضاء من رمضان يومين وتحبين تصومين التاسع والعاشر، أنا ما أنصحك يا أخت الفاضلة، ما أنصحك حتى لا تفوتي على نفسك الأجر والثواب، لأن يوم عاشوراء مستقل، ولذلك أنت اقضي أولا ما دام الحمد لله عندك وقت، وصومي يوم التاسع والعاشر. لو أحببت أن تصومينه بنية القضاء ما في بأس، لا حرج عليك، لكن أنا أخشى عليك من قضية الأجر والثواب أن يذهب عليك، لأن بعض العلماء لهم كلام في هذا، وعندنا قاعدة شرعية الخروج من الخلاف مستحب. فيعني لو يعني صمت القضاء أولا ثم صمت التاسع والعاشر، أو صمت العاشر لوحده، ما عليك شيء في مثل هذا، وهذا أفضل لك، بارك الله فيك. أم أنس تقول عندها 3 أطفال، ابنتها الكبيرة بعد أشهر من ولادتها أتى لها والدها بعقيقة، تقول ما استطعنا أن نذبحها، صارت الظروف وكذا، أعطيناها لأحد أقاربنا الفقراء، وكان عنده عنده مناسبة زواج أو شيء ذكرته، تقول أعطيناها لأنه جمع الناس، نحن قلنا لأذبحها بنية العقيقة، تقول الناس أكلوها ولا يدرون هي عقيقة أم لا، ما عليكم شيء، أهم شيء أخت الفاضل أنكم أرقتوا دم هذه الذبيحة لله عز وجل شكرا على هبته لهذه المولودة، فهذه يكفي بارك الله فيك، حتى لو أكلها الناس ولا يعلمون لماذا. طبعا حصل هذا، فالعقيق الحمد لله يعني وقعت صحيحة بإذن الله، لكن الأفضل والأكمل أنكم تذبحون تقسمون 3 أثلاث، أو تدعون عليها أقاربكم وأرحامكم حتى يعرفون بأن جاءكم مولود، فهناك يصلون الأرحام، هذا هو الأفضل والأكمل بارك الله فيك. وسن من العراق تقول بأنها يعني حصل لها مرض ثم أصابها وسواس وخوف شديد وكذا، تقول لدرجة أني أنكر ذاتي ونفسي أحيانا ومع كثرة التفكير. يا أختي وسن بارك الله فيك، الابتلاءات في هذه الدنيا سنة الله جل وعلا في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا، فما من أحد من البشر إلا ويبتليه الله جل وعلا، يختبره ويمتحنه، ويختلف الابتلاء من جنس إلى آخر. فأشد الناس ابتلاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ابتلاهم الله جل وعلا بلاء عظيما، فصبروا واحتسبوا وتقربوا إلى الله أكثر في حال البلوى. ثم الصالحون يبتلون من الصحابة ومن كبار التابعين ومن الأئمة المتبوعين، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلي الله جل وعلا الناس بهذه الطريقة. وربنا جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف، لاحظي يا أختي وسن، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم، الهم الأمراض النفسية الأزمات، ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه خطاياه بهذه يعني بهذه الابتلاءات. فالدنيا يا أخت الفاضلة دار ابتلاء، الدنيا ليست بدار راحة، الدنيا ليست بدار نعيم دائم، هي متقلبة، ما في أحد في هذه الدنيا إلا وهو يبتلى، لكن يختلف من شخص إلى آخر، نوع البلوى أيضا تختلف من شخص إلى آخر. ولذلك المؤمن يتعامل مع هذه الأشياء بماذا؟ أولا بالإيمان بالقدر، ويعلم بأن الله تعالى قدر عليه مقادير، قدر عليه أن يكون له هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. قدر الله عليك يا وسن أن تمرضي فتقولين الحمد لله، هذا هو المؤمن، تؤمنين بالقدر. الأمر الثاني ترضين بالقضاء اللي حصل لك، تقول الحمد لله لأن الله تعالى هذا اختياره جل وعلا. الأمر الآخر تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الله جل وعلا ذكر عن المؤمنين أنهم يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، والله تعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الأمر الآخر أن تكثري من اللهج بقول الحمد لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعنوان وشعار الصابرين الحمد لله، دائما عندهم رضا. والله إن هؤلاء الصابرين عندهم من الرضا ما تتحطم على صخرته الهموم والأكدار والأحزان، تذهب تذوب تذوب هذه مرارة هذه الأحزان والهموم مع حلاوة صبر الرضا بالله جل وعلا وبما قدر وقضى سبحانه وتعالى. يقول بعض الناس: مريت على رجل مقطع الأطراف، إيديه ورجليه مقطعات، وعيونه أعمى، ويقول الحمد لله، يكثر من قول الحمد لله الحمد لله. يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس. فقال له العالم: عجيب أمرك يا رجل، أنت مقطع الأطراف وأعمى العينين وتقول الحمد لله الذي عافاني وفضلني على كثير من الناس، كيف ذلك؟ قال: نعم، أعطاني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. الله أكبر. هذا المؤمن، هذا المؤمن. المؤمن ما يقيس نفسه على الأصحاء حين المرض، إنما يقيس نفسه على الذين هم أقل منه أعظم منه بلاء. هذا هو شأن المؤمن. ولذلك يا أخت الفاضلة، أكثري من ذكر الله، تعلقي بالله. لا تقولين: والله أنا قرأت القرآن وكذا. اقرأ القرآن لله لا لقضية. بعض الناس الآن يقرأ أحيانا يذكر كذا تطببا، يريد، لا، خليها لله، خليها لله. إن مثل ما كان موسى عليه السلام يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير، يعرض ربه على ربه، يعرض نفسه على ربه جل وعلا، هو جائع. ما قال: ربي أنزل لي مائدة من السماء، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيوب عليه السلام الذي يضرب به المثل في الصبر، ماذا كان يقول؟ قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قال: يا ربي اشفني، لا، يوحد الله، يذكر الله بأسمائه، يقول: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني إن شفيتني فبرحمتك، وإن أبقيتني في هذا المرض فبعدلك سبحانه وتعالى وعز. هذا هو المؤمن. كذلك يا أخت الفاضلة، لا بأس بأنك تحاولين جاهدة أن لا تعيشي لوحدك، لا تقضين الوقت منفردة، كوني مع الجماعة، مع الناس، كوني في المسجد مع النساء يدرسن القرآن، أو في البيت، أو مع أهلك. هذا دائما يشغل الإنسان وقته في مع الناس وكذا، يبتعد عنها الخوف. كذلك أذكار الصباح وأذكار المساء باستمرار، هذا كلها بإذن الله نافعة. وما في بأس أحيانا يعرض الإنسان نفسه، خاصة إذا أصبحت عنده عقدة نفسية مثلا من خوف، أو عنده رهاب معين أو فوبيا معينة مثل ما يقولون، يعرض نفسه على طبيب نفساني محترم، طبيب شرعي. لأن بعض أطباء النفسانيين وللأسف يزيدون الإنسان وسوسة وهم، يعني يدخلون في متاهات. لكن بعض الأطباء النفسانيين الذين عندهم حظ من علم الشريعة، تجد عندهم سبحان الله العظيم، يعني كلامهم بلسم، كلامهم يعني مجرد نصائحهم تجد فيها الخير وفيها النفع لهؤلاء. ما في بأس تعرض لنفسك، وممكن يعطيك خطوات عملية، قد يكون عندهم تجارب في هذا الجانب. بعد هذا الفاصل القصير ألتقيكم بإذن الله. سبحان من يسبح له بحمده ملائكته. أعظم قصة رواها التاريخ، أجمل الصور الشعرية من قبلة القاصدين لحب الكلمة. يا محمد أيها القاصد، الحضور والتألق والفن الرخيم، ومنحت الصمت ثغرا، عناقيد الضياء، وجبال تتواضع الصباح، فغردي يا مكتي وتجددي. عناقيد الضياء يأتيكم في الأوقات التالية. سبحان من يسبح له بحمده ملائكته. حياكم الله من جديد. أم محمد من السعودية تسأل عن الخزام اللي يوضع في الأنف، أنف المرأة تضع زي الحلق وكذا، ما في بأس يا أختي الفاضلة. بالنسبة للخزام اللي تضع المرأة في أنفها تتزين به لزوجها وتتزين به مع نسائها ما في بأس وحلال. أم محمد تقول بأن ولدها علمها بعض الأذكار، أذكار الصباح، ومنها تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، تقول في الصباح والمساء. هل هذا صحيح؟ نعم صحيح يا أم محمد، تقولين هذا في الصباح وتقولين في المساء ولله الحمد. أم محمد تقول بعد كل صلاة أقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 100 مرة. يا أختي أم محمد أحسنتي وأخطأتي، أحسنتي وأخطأتي. كيف أحسنتي؟ أحسنتي لأنك أتيت بالذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. هذا كلام عظيم جدا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وين الخطأ يا محمد؟ إنك تجعلين بعد كل صلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجعل مثل هذا الدعاء بعد كل صلاة، بعد كل صلاة. أنت الآن مثل ما يقولون وظفت هذا الدعاء بعد الصلاة، يحتاج إلى دليل. هل الرسول فعله عليه الصلاة والسلام؟ لا ما فعله. ولذلك تقولين ما تقولين بعد كل صلاة، تقولين في أوقات أخرى. لو صليت مثلا وسبحتي وهللتي وجبت الأذكار وكذا وانتهيتي وقمتي ورحتي بغرفتك ولا في الصالة، جيبي هالأذكار ما في بأس، لكن ما تخلينا بعد كل صلاة، لأن هذه يصير بدعة بارك الله فيك. هو كلام طيب، لكن لما تجين كأنك أنت الآن جبتي شيء ما علم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الرسول قصر فيه، لا ما ينبغي. ولذلك تجيبين أذكار الصلوات اللي بعد الصلاة، وبعدين إذا رحت الصالة رحت الغرفة طلعتي مكان تقولين وقت الضحى مثلا، في أي في الليل بعد مثلا جيت تنامين، تقولين هذا الدعاء بارك الله فيك، هذا الذكر. أبو عبد الله من العراق يقول بأن زوجته يعني ما تحسن قراءة القرآن وإنما تتهجى. يا أخوي أبو عبد الله بشر زوجتك بالخير والأجر من الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق، يتتعتع يعني يتهجاه، له أجران. فبشر زوجتك بالخير ويكثر الله أمثالها اللي تحرص على قراءة القرآن مع أنها أمية ومع ذلك تحرص على أن تقرأ القرآن. بشرها وخليها تسمع الأقراص والأشرطة اللي فيها أصوات بعض القراء المشهورين، تتعلم وتحسن قراءتها وترتيلها خلف هذا القارئ. أبو عبد الله يقول نضع أحيانا ريش الحمام في بين المصحف، يقول سبحان الله يكبر هذا ريش الحمام يكبر، ويقول هذه معجزة. لا يا أخي عبد الله هذه مو معجزة، هذا أمر طبيعي، هذا ما له علاقة بالمعجزات، المعجزات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي لكل نبي وفيها معنى التحدي، هذه ما فيها معنى التحدي. وأنا نبه إلى قضية وهي أن أحيانا ما يجوز وضع ريش الحمام في المصحف، لأنه قد يكون الحمام ميت أو الريش هذا متنجس مثلا أو شيء. ولذلك أنا أنصح بأن ما يوضع شيء من أجزاء الحيوانات سواء المتصلة أو المنفصلة، مثل الريش مثلا حتى وإن كان طاهر، يعني القرآن يكرم عن يوضع شيء من هذا، لأنه قد يكون فيه شيء أو في داخله شيء ما ينبغي، وإنما يوضع خيط مثلا للمصحف، يوضع ورقة حاجزة للإنسان ليقرأ. ولذلك أنا ما أنصح حقيقة وضع ريش نعام أو ريش حمام، ما تدري في داخل هذه الريش ما هو، وما تدري ما الذي اتصل بهذه الريش، وما تدري هل هذه من ميتة أم لا. أحيانا بعض الريش يؤخذ من حمام ميت، وهذا الحمام قد يكون، وإن كان الفقهاء ينصون على أن المنفصل وعلى أن الريش والشعر يعني طاهر بالنسبة للميتة، لكن ما تدري ما الذي اتصل به. وبعدين ما في ضرورة وما في حاجة، يعني هي مسألة معرفة الإنسان وين وقف بالمصحف، ما هي قضية ضرورية. ممكن الإنسان يستخدم الورق، يستخدم الخيط، يستخدم أي نوع من أنواع الحاجز اللي يعرف وين وقف. ولذلك أنا أنصح بعدم يعني إدخال ريش الحمام أو النعام داخل المصحف. وقضية كونه يكبر وما يكبر ما له علاقة يا أخي الفاضل في قضية المعجزات. أبو عبد الله سأل سؤال يقول عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يقول: كيف نتحقق من هذه الواحدة؟ أولا يا أخي الفاضل، هذا الحديث حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر بأن اليهود افترقت على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والنصارى افترقت على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث في السنن والمسند من حديث أبي هريرة وأنس ومن حديث معاوية، وجمع من الصحابة روى هذا الحديث. والمقصود أولا يا أخي الفاضل، قال: من أمتي، يعني ليسوا كفار، فكونهم يستحقون النار لا يستحقون على التأبيد، وإنما لا يستحقونها إلى أبد، وإنما إلى أمد، بمعنى أنهم يدخلونها دخولا ليس مخلدا، وإنما يدخلونها الدخول لأجل الذنوب وابتداع في الدين. هذا هو المقصود، لأن الرسول نسبها إليه، قال: وستختلف أمتي على 73، فنسبها إليه. ولذلك لما سئل بعض العلماء عن بعض الطوائف هل يدخلون في هذا الحديث، قال: لا، هذا ليسوا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام ماذا قال الصحابة؟ انظر إلى فقه الصحابة. الصحابة ما قالوا: يا رسول الله عدد لنا هذه 72 فرقة من هي، ما راحوا يبحثون عن الفرق الهالكة، وإنما قالوا: من هي الناجي يا رسول الله؟ فالأمر سهل جدا، الرسول أعطاه في كلمتين، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ويصدق هذا قول الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا به، يعني الرسول والصحابة، فكل من جاء بعدكم وآمن بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولذلك يا أخي الفاضل، ديننا دين عظيم، ديننا دين ليس فيه كهنوتية، وليس فيه غمغمات ولا تعقيد، وليس عندنا أسرار في ديننا، وليس عندنا خصوصيات في الدين لطائفة دون طائفة أو لشخص دون شخص، لا، ديننا دين الفطرة. ولذلك قال جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وأيضا دين ينساب في النفوس ويتشرب في القلوب، ينساب انسياب الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية. لماذا؟ ما عندنا دين ليس فيه باطن وظاهر، ديننا ليس فيه شيء يخفى، ديننا واضح، الله جل وعلا واحد، نؤمن بأن الله جل وعلا واحد سبحانه وتعالى، واحد جل وعلا وتقدس. أيضا نؤمن بنبي واحد، بأنه خاتم المرسلين، ونؤمن بجميع إخوانه، لأن الإيمان بنبي واحد يوجب الإيمان بجميع الأنبياء، والكفر بنبي واحد يوجب يلزم منه الكفر بجميع الأنبياء. ولذلك ربنا جل وعلا قال: كذبت قوم نوح المرسلين. هو نوح واحد، فكأن الآية تشير إلى أن من كذب رسولا فقد كذب جميع المرسلين. فنحن نؤمن بجميع الأنبياء وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وليس بعده نبي. كذلك عندنا عبادات شرعها الله وفرضها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، نأتي بها الصلوات، طبعا بعد الإيمان بالله جل وعلا، هذا العقيدة، هذا التوحيد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ونؤمن بالبعث بعد الموت، ونؤمن بالقدر خيره وشره. تأتي الفرائض: صلاة، زكاة، صيام، حج، أمر معروف نهي المنكر، بر الوالدين، صلة الرحم، هذه أشياء تتفق مع الفطرة، كذلك نجتنب المحرمات. هذا هو الذي يأتي بهذه الأشياء بإذن الله يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ناجي، لأن الرسول لما سئل من هي قال: على مثل ما كان عليه أنا اليوم وأصحابي. ولذلك الفترة الذهبية التي حقيقة لم يحصل فيها خلاف هي فترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا سيما الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذه الفترة من أجمل وأنظف وأطهر الفترات. ولذلك دائما الأخذ من هديهم ودلهم والنظر إلى طريقتهم، هذا يجعلك تحت داخل منطقة الأمان بإذن الله، وتستظل بمظلة آمنة بإذن الله، تكون يعني ممن يحشر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نأخذ بعض الاتصالات. تفضل أبو بيان. حياك الله يا شيخ. مرحبا أخوي أبو بيان. أستاذ شيخ، أنا عندي أخوي عنده بنت صغيرة من زمان، قبل 10 سنوات. إيه. فاسمها رضيعة كانت، وراح هو وزوجته السوق وخلوها مع زوجتي. ايه زوجتي كانت ترضع نفس الطريقه واسمه هي بكت من كثر البكاء وصيح رحمتها زوجته ورضعتها يعني. ايه فهو عنده اولاد وانا عندي اولاد اسمه هي استوت يعني اخت كم رضعه رضعتها؟ هي رضاعه كامله رضعتها خمس اظن. خمس رضعات؟ ايوه في يوم واحد؟ في يوم واحد. كيف خمس رضعات في يوم واحد؟ هذه روحتها من السوق طويل الظاهر. ايوه كيف طيب ابو بيان؟ لا اسمح لي، هو الرضع الواحد عندنا هي الوجبه، يعني المراه لما ترضع الطفل فيترك الثدي باختياره، يعني مثلا مش مثلا اذا جاء يعطس ولا كذا، لا باختياره، اذا ترك الثدي باختياره فهذه رضعه تسمى عندنا رضعه، ليس المصه الواحده، لا انما الرضع الوجبه. هي زوجتك رضعتها مره واحده ولا خمس مرات في الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ مرة واحدة، لا هي راحت عنها العصر قبل لي متأخرة الساعة 12 تقريبا أمها. إيه رضعت هي لين نامت. إيه كم مرة رضعت؟ صدرها من كثر الرضعة تقريبا أعتقد ثلاث مرات كذا. إيه طيب أفصل لك إن شاء الله. وسؤال ثاني شيخ تفضل. السبوح يغني عن الوضوء، لأن سألت حد من المشايخ قال يقول إلا إذا ما مسكت المحارم، يعني إلا إذا ما مسكت إيش؟ هي قال إذا تسبح وما تمسك المحارم خلاص الوضوء تام يعني. ايش المحارم هذه؟ المحارم ما تعرف المحارم؟ علمني وايش المحارم؟ عندنا المحارم المناديل، عندنا المحارم النساء، وايش تقصد؟ لا العوره. العوره؟ ايوه. هذه بلغتكم العوره، طيب. نسميها محارم، ايوه. ابشر يا ابو بيان. جزاك الله خير. مرحبا مرحبا. تفضلي سهام. الو السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال. الله يجازيك. تفضلي. رجل متزوج عنده ست أولاد، خان زوجته مع امرأة كانت تساعدها العجوز في سنها 68 عاما، التي ربت الخائنة على دخوله عند ابنتها في الليل، مع العلم أنهما كانوا يعرفون أنه متزوج وعنده أولاد، وهذا لمدة شهرين تقريبا، حتى راحت الزوجة ولقتهما واعترف الزوج بأنه لم يخونها، وكان يحلف أمامها ويقسم بالله وبالقرآن وبأولاده لم يكن معها. ما الحكم في ذلك؟ وما حكم تلك العجوز التي كانت تساعده على هذا الشيء؟ يعني العجوز تساعده في ال يعني نعم تدخل لدخوله عند تلك المرأة تلك الخائنة، عند امرأة تبقى العجوز تدخله عند ابنتها وتبقى هي على في الخارج حتى يخرج الزوج من عندها. طيب هو مش متزوجها، متأكدة غير متزوج؟ متزوج. نعم هو متزوج وعنده أولاد. لا لا لا، هذه المرأة التي يدخل عليها قد يكون عقد عليها متزوج. المرأة كانت متزوجة وعندها ولدان وتوفي زوجها. طيب يا سهام ابشري. هذا على حسب علمنا ما قالته ما يقولونهما. طيب يا سهام، طيب ابشري، تسمعين الجواب ان شاء الله. تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك شيخ؟ الله يبارك فيك. مرحبا اخوي، تفضل. شيخ عندي الله يخليك، عندي سؤال. اذا تحكي ويا شخص والشخص صار عصبي وقال لك لا تكفرني بالسماء، هل هو كفر ام لا؟ قال لك ايش؟ يا احكي ويا فصار عصبي كان يقول لي اسكت لا تخليني اكفر بالسماء. يكفر بالسماء؟ هل هو كفر ام لا؟ لا حول ولا قوة. ايه طيب يا ابو عبد الله. الله يبارك فيك. طيب نكتفي. اسحاق من الجزائر يقول بأن والديه يعملان في بنك ربوي، يقول أنا ساكن معهم، والآن انتقل الوالد من عمل إلى عمل آخر، أصبح مدير الآن لبنك وكذا، يقول أنا الآن ليس عندي وظيفة، هل أساعدهم في شراء بعض الحاجية؟ يا إسحاق بارك الله فيك، لا حرج عليك ما دام أنك لم تتوظف بعد، يجوز لك أن تساعدهم في شراء الأشياء المباحة من الدكان أو المتجر أو شيء، تشتري لهم الأشياء المباحة، لا حرج عليك. وبالنسبة للإثم إذا كان الوالد يمارس الربا أو الإشهاد أو الكتابة فعليه هو وليس عليك، بارك الله فيك. إسحاق يقول هناك أناس يتهاونون في إسباغ الوضوء، يعني ما حكم صلاتهم؟ يا أخي الفاضل، هو إسباغ الوضوء سنة وليس بواجب، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على إسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء هو أن يأتي الإنسان بالوضوء كاملا، بمعنى أن يعتني بالسنن والآداب بالنسبة للوضوء، لأن فروض الوضوء عندنا ستة: غسل الوجه ومسح الرأس، غسل الوجه وغسل اليدين، عفوا غسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل القدمين، والترتيب والموالاة. وإسباغ الوضوء يكون بأن الإنسان يأتي بقدر زائد، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الدرجات والكفارات، قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني مثلا وقت البرد الشديد وكذا يأتي بالوضوء كاملا. والمقصود يا أخي الفاضل، أحسنت، نعم ينبغي للناس أن يسبغوا الوضوء، لكن مشكلتنا يا أسحاق والله مشكلتنا ليست في الإسباغ. الآن في الزمن هذا أغلب الناس يسرفون في الوضوء، أغلب الناس عندهم وسواس في الوضوء. جيب لي واحد الآن يقتصر على الوضوء الصحيح، فيه الحمد لله كثير، فيه الحمد لله، لكن عندنا ظاهرة مؤلمة وموجعة والله للقلب، وهي كثرة الإسراف في الماء. الواحد الآن يتوضأ يجلس دقائق وهو الماء مفتوح وحنفية الماء تصب، وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ووقوع فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. على العموم إسباغ الوضوء يعني من مكملات الوضوء وليس مبطلا للوضوء يا إسحاق. أبو بيان من سلطنة عمان ذكر بأن زوجته أرضعت بنت أخوه، بنت أخوه تقول كانت صغيرة وراحوا للسوق أبوها وأمها وارضعتها. يقول طبعا هو ذكر القصة وقال خمس رضعات، وبعدين هون وقال ثلاث رضعات، عفوا خمس رضعات وبعدين هون وقال ثلاث رضعات. يا أخي أبو بيان بارك الله فيك، بارك الله فيك. بالنسبة للرضعات المحرمات أو البنت تحرم بشرطين. الشرط الأول أن يكون في الحولين، يعني في السنتين، فإذا كان بعد السنتين ورضعت ما تحرم. الأمر الثاني أن يكون خمس رضعات فأكثر، أما إذا كان أربع رضعات أو ثلاث رضعات ما يحرمنا، في أصح أقوال أهل العلم، لقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا فنسخنا إلى خمس ركعات وكنا رضعات وكنا مما يتلى من القرآن، خمس رضعات. والمقصود يا أخي الفاضل، الآن أنا ذكرت لك بالنسبة للرضعة هي الوجبة، يعني ليس الآن مثلا لو طفل الآن رضعت من ثدي زوجتك، مثلا الطفلة هذه رضعت ثم التفتت، هذه ليست رضعة، هذه تسمى مصة، وإن كان جاء الحديث المصة والمصتان المقصود فيها الرضعة، لأن حديث أخرى تفسر هذا الحديث. فالمقصود يا أخي الفاضل الرضعة التي تنشز العظم وتربي اللحم، بمعنى إذا كانت هذه الطفلة رضعت خمس رضعات خلال اليوم الكامل، يعني معنى الظهر أرضعتها، ثم بعد ساعتين أرضعتها، ثم بعد ساعتين أو ساعة أرضعتها، وبعد خمس رضعات خلاص حرمت، أصبحت هذه بنتا لك وبنت لزوجتك من الرضاعة. أما إذا كان أربع رضعات فأقل هذا ما يحرم، أو كان عشر مرات تمص الثدي ثم تلتفت ثم هذا ما يحرم. ولذلك أنا قلت لك الرضعة مثل وجبة الطعام للطفل الذي يأكل. واضح يا أبو بيان؟ أنت الآن تستطيع تحدد ما الذي حصل مع هذه الطفلة. أبو بيان يسأل عن الغسل، يقول هل يغني عن الوضوء؟ يا أخي الفاضل الغسل على قسمين: غسل عبادة وغسل عادة. غسل العبادة هو الشخص الذي يأتي فيغتسل بنية رفع الحدث، بنية استباحة العبادة، يريد أن يصلي، يقرأ قرآن، يطوف حول الكعبة، هذا يرفع الحدث في أصح أقوال أهل العلم الغسل. أما غسل العادة فما يرفع الحدث، رجل الآن جاء يغتسل لأن في رطوبة، في حر، جاء من العمل، جاء من بعد ما أخذ رياضة وجاء ليغتسل، هذا ما يصلح أنك تصلي فيه، لازم تتوضأ بعده بارك الله فيك أو قبله. أما إذا جاء الإنسان لا هو ناوي يرفع الحدث حتى يستبيح العبادة، هذا بهذا يصلي بارك الله فيك. سهام من المغرب ذكرت قصة، طبعا يعني حقيقة هي إلى القضاء أقرب منها إلى الفتوى. تقول رجل متزوج عنده ستة أولاد، يذهب إلى امرأة عجوز فتمكنه من الخيانة بابنتها وتخرج خارج البيت، تقول هو أقسم بالله العظيم بأنه ما خان، يعني وأتى بالقرآن وكذا. يا أختي سهام بارك الله فيك، فيما يظهر والله تعالى أعلم أن هذه المسألة ليست خيانة، وإنما رجل فيما يظهر خاصة إذا كان مسلم يقسم بالله العظيم بالقرآن وبهذه الطريقة، هذا يدل على أنه صادق، لأنه قد يكون متزوج لهذه متزوج بهذه المرأة ولا يريد أن يخبر زوجته، وهذا كثير يحصل الآن، كثير من الناس يتزوجون في السر أو يتزوجون بعيد عن علم الزوجة الأولى ويدخل عليه، هو قد يكون أقسم صدقا بأن هذه المرأة لا يخونها وإنما مثلا يأتيها بالحلال. فيا أخت الفاضلة لا بد من التثبت، هذه القضايا حساسة وخطيرة، ما يجوز للإنسان أن يذهب فيتهم أعراض الناس بمثل هذه الطريقة، لا، لا بد من التثبت، لا بد من التبين، لا بد من الاستفسار والاستفصال، ولا يجوز إنسان أن يطلب. أنت قلتي بعد شوي قلتي ما ندري، والله ما ندري، وهذا يجعلك في أمان. لماذا؟ لأن الله عز وجل حرم القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهذا الرجل أخطأ خطأ كبير حينما يعني تزوج بالسر ولم يخبر زوجته، ما الذي يمنعه؟ يخبر زوجته بدل ما يذهب مثل اللص يأتي إلى هذه البيوت يتسلل لواذا ويختبي ويتلفت. يا أخي تزوج في العلانية وأعلنها، ما فيها شيء، الله أباح لك ذلك، أفضل من أنك تتهم. الآن زوجتك اتهمتك والناس يتهمونك واضطريت الآن إلى تقسم بالله العظيم. هذا إذا كان قد تزوج، أنا أقول إذا كان قد تزوج، أما إذا كان فعلا رجل يزني فهذا في على خطر، لكن نحن نغلب حسن الظن، نحن نغلب السلامة، ولذلك لا تستعجلين يا سهام بارك الله فيك وتريثي وحاولي قدر المستطاع بأنك تستفصلين أكثر، وقولي له إذا كنت أنت الزوجة أو أحد مثلا وصاك بالسر قولي له يا أخي اعلنها ما فيها شيء، بدل الريبة وتجعل زوجتك في يعني حالة نفسية وأزمة تكون بينك وبينها. خلاص. طيب أبو عبد الله بس عندنا سؤال واحد. أبو عبد الله بارك الله فيك من العراق، بارك الله فيك، غدا إن شاء الله أجيبك أبو عبد الله لأن الوقت خلاص أزف. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء.